نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأت وإياكم في الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، داء عضال، مرض خطير خاف منه كبار الرجال، خاف منه أعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انتشر في الأمة انتشارا عظيما لا يرى بالعين المجردة، بل دب إلينا كدبيب النمل، من وقع فيه وقع في أمر عظيم، ومن تخلص منه فهو بإذن الله تعالى من المؤمنين. عانيت بذلك مرض النفاق، مرض النفاق. يروي لنا حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح فيقول: أسر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. سيدنا حذيفة كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وسره بأسماء المنافقين، قال له: فلان منافق، وفلان منافق، وفلان منافق، وفلان منافق. علم بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا معه يوم القيامة. جاء إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو خائف، فقال لحذيفة: يا حذيفة أنشدك الله، يا حذيفة أنشدك الله، يعني أستحلفك بالله، هل أنا من المنافقين؟ هذا عمر يقول: هل أنا من المنافقين؟ وأبو بكر وحنظلة رضي الله عنهما يخرجان من بيوتهما يقولان: نافق حنظلة وذاك يقول نافق أبو بكر حتى يأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبينان من ذلك. النفاق، ما النفاق؟ النفاق لغة أخذ من النفق، وهو المكان الذي يتستر به، وشرعا هو إظهار الإسلام، وباطنا التفلت من تعاليم الإسلام. هذا هو النفاق، أن تكون في الظاهر مع أهل الإسلام ومع أهل الإيمان، وأمام الناس تحب الإسلام وتحب الإيمان، لكنك بينك وبين نفسك أو بينك وبين أهل الباطل تتنكر وتتفلت من تعاليم الإسلام. أحبتي في الله، النفاق نوعان. النوع الأول هو النفاق الاعتقادي، أن يكون عندك نفاق بالعقيدة، يعني بالظاهر أنت من أهل الإسلام ولكن عقيدتك مع أهل الكفر. هؤلاء الناس هم أشد على الأمة من الكفار، وهؤلاء اطمئنوا موجودين ولن يذهبوا حتى قيام الساعة. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، عندما ذهب مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وفي وسط الطريق تخلف وجمع أتباعه من المنافقين وعاد بهم إلى المدينة. وكذلك فعل المنافقون في وقعة الجمل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك فعلوا مع الحسين رضي الله تعالى عنه عندما أرسلوا إليه الرسائل أن ائتنا ونحن معك، فعندما جاءهم انقلبوا عليه وبحثوا عن القوة، أين القوة؟ فكانوا مع القوة، أين العزة؟ فكانوا مع العزة، وتركوا الحسين رضي الله تعالى عنه وحيدا وقتلوه وبكوا عليه. لذلك أحبتي في الله، ربنا جل جلاله حذرنا منهم، فقال في القرآن الكريم وهو يبين حال هؤلاء المنافقين، فقال جل جلاله يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، إذا كانت العزة والقوة لأهل الإسلام يقفون معهم ويقولون نحن معكم، وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، انقلبوا عليكم، بحثوا عن القوة وعن الدنيا وعن المناصب وتركوا الحق. فربنا جل جلاله قال فالله يحكم بينكم وبينهم يوم القيامة. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية حتى يطمئن كل يائس، وحتى يطمئن كل من يخاف، وحتى يطمئن كل من نظر إلى واقع أمتنا في كل العالم وقال أين نحن، فقال جل جلاله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اطمئنوا، لن يأتي يوم ويستأصل جذر الإسلام أبدا. قد يضعف المسلمون بسبب معاصيهم، ولكن لن يأتي يوم على المسلمين وتستأصل جذورهم، بل هم بإذن الله تعالى باقون إلى قيام الساعة. هذا النوع الأول من النفاق، ما عقوبته؟ قال جل جلاله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر أين مكانهم يوم القيامة؟ في الدرك الأسفل من النار. لما سمي دركا؟ قال العلماء في العلو يسمى درج، وفي الانخفاض والدنو يسمى درك، لذلك سميت الجنة بالدرجات والنار بالدركات. فالنار كما قال العلماء سبع دركات، منها الجحيم ومنها جهنم ومنها لظى ومنها سقر ومنها الهاوية ومنها الدرك الأسفل، وهؤلاء يكونون تحت الكفار في أقل منزلة من النار، الدرك الأسفل. يسمع الكفار صوتا من تحت أقدامهم فيقولون من هؤلاء، فينظرون إليهم فيقولون ألم تكونوا مسلمين؟ ألم تكونوا مسلمين؟ كيف أنتم تحتنا في النار؟ فقالوا أننا أظهرنا الإسلام وأبطلنا الكفر، لذلك جعلنا الله تعالى في الدرك الأسفل من النار. وصاحب هذا النفاق أحبتي في الله هو كافر بإجماع العلماء، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من هؤلاء. الصنف الثاني من النفاق، وهو ما استشرى في الأمة انتشارا عظيما، كما يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: من أمن النفاق فهو منافق، ومن خاف النفاق فهو مؤمن. يعني اللي بقول أنا الحمد لله من أهل الإيمان ومن أهل الطاعات ومن أهل الدين ومن أهل المساجد وأنا لست منافقا، ويأمن على نفسه من النفاق، فهذا منافق. لأن المؤمن الأصل أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، ممنوع أن تطمئن، ممنوع أن تأمن على نفسك من الوقوع في المعصية. أما الذي يخاف ويبقى خائفا كما بينا حال عمر رضي الله عنه، يأتي إلى حذيفة وهو يبكي ويستحلفه بالله: هل أنا منافقا؟ الذي يخاف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذا بإذن الله تعالى مؤمن. طيب، ما صفات هؤلاء المنافقين اللي عنده مش نفاق العقيدة نفاق الأعمال؟ أولا أخي في الله، صفته الأولى التي ذكرها الله في القرآن: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كيف يعني؟ إذا جلس مع أهل الإيمان ومع أهل المساجد تجده من أهل الإيمان ويتكلم كلام أهل الإيمان، فإذا انتهى مجلس الإيمان يذهب إلى أهل المعاصي، عنده صحبة إيمان وعنده صحبة معاصي، يمكن بالقهوة، يمكن في بيته، يمكن عند أصحابه، فيسمعهم يتكلمون كلام المعاصي ويقعون بالغيبة وبالنميمة وبالكفر، ويستهزئون بأهل الدين ويستهزئون بالسنن، فيجلس وينافق معهم ويتكلم معهم، فيقول: أداري هؤلاء وأداري هؤلاء. إذا رآني أهل الإيمان فيقولون: هذا معنا، وإذا رآني أهل الكفر وأهل الباطل وأهل المعاصي فيقولون: هو معنا. والأصل أحبتي في الله أنك أيها المسلم لك شخصية محددة، ممنوع أن تكون ذو الوجهين، لك وجهان: وجه مع أهل الإيمان ووجه مع أهل النفاق، هذا أبدا ممنوع. وصفهم ربنا جل جلاله في القرآن فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول ربنا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ممنوع إذا رأيت أهل النفاق معك جالسون بعملك، ببيت، في زيارة، أنت مخير بين أمرين: إما أن تنصح لله فتقول: يا أخي اتق الله، فما تقوله لا يصح ولا يقبل أمام الله وهذا محرم شرعا، فإن لم يسمعوا منك قمت من المجلس، هذا أمر الله تعالى علينا. إما أن تنصح وتدعو إلى الله وترفض النفاق والباطل والغيبة والنميمة، وإما أن تقم من المجلس. لا تقول: يا شيخ طب ما أصحابي ومعي في الشغل، والله آخر النهار بعد ما نخلص صلواتنا بنقعد بالقهوة بنسمع لنا كم حديث، هذا الحديث قد يكون فيه باطل عظيم، فإن سمعته وسكت عنه فأنت معهم. الله تعالى قال: إنكم إذا مثلهم ولو لم تكن أنت القائل، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية لأهل النفاق، هذا لا يكفر ولكنه منافق، إذا قام إلى الصلاة يقوم كسلانا. قال جل جلاله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. صلاة الفجر عنده بعد طلوع الشمس، وصلاة العصر عنده عند الغروب، يؤخر الصلاة عن وقتها، فإما أن يجمعها مع الصلاة التي بعدها، وإما أن يقضيها، وإما أن يجمعهم جميعا في آخر النهار، لا يأتي للمسجد إلا في نهار الجمعة، حاله مع الصلاة كحال جبل على ظهره فيها ثقل، لا يحب الصلاة، ولكن يقول فقط حتى لا أعذب في النار وحتى تقع عني الصلاة فأقوم أصليها. وإذا قام ليصلي يصلي كنقر الديك، تأخذ معه الأربع ركعات أقل من دقيقة، لا يستحضر ما قرأ في القيام، ولا يستحضر ذكره في الركوع، ولا يستحضر ذكره في السجود، ولا يستحضر موقفه بين يدي الله وهو ساجد. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أحب، اسمعوا هذا الكلام، من أحب أن يلقى الله تعالى مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. وحطوا لي سطرين تحت حيث ينادى بهن، حتى لا يقول أحد: يا شيخ أنا أصلي مع زوجتي جماعة في البيت، ولا يقول آخر: أنا أصلي مع رفاقي في العمل. أنا طبعا لا أقول للمعذور، المعذور له عذره، والمعذور لست أنت ولا أنا من أحدد العذر، المعذور هو من حدد ربه العذر. قال ابن مسعود: فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ولو صليتم حيث أو كما يصلي هذا الرجل في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. اسمع ماذا يقول: ولقد رأيتنا، أي كنا في ذلك الزمان. ابن مسعود يا أحبابي كان من شباب الصحابة، فعمر طويلا فلحق التابعين، فوقف أمامهم وقال لهم هذا الكلام: ولقد رأيتنا، أي عندما كنا في زمن النبي، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي عن صلاة الجماعة، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أنا لا أريد أن أقول كل من لم يصلي معنا هو منافق، ولكن أحبتي في الله، تركك للمساجد قد يوصلك إلى النفاق. أنا أعلم أن الإيمان في زمانهم مختلف عن زماننا، ولكن تركك للمساجد ولصلوات الجماعة قد يوصلك إلى النفاق. فإذا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصفة الثالثة من صفات أهل النفاق، قال جل جلاله: يراؤون الناس. همه أن يراه الناس، همه أن يعلم الناس أنه كان من المتصدقين أو من المصلين أو من الذاكرين أو من الداعين. أمام الناس يخشع، أمام الناس يقدم، إذا خلا بينه وبين الله تعالى انتهك حرمات الله. لذلك أحبتي في الله، هؤلاء الناس يدوسهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر. هل هذا الذي كان يرائي ويتكبر يحشر يوم القيامة كالذر، يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. الصفة الرابعة لأهل النفاق: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكره لله قليل، خرج من بيته فلم يذكر الله، ركب في سيارته فلم يذكر الله، أكل فطوره فلم يذكر الله، شرب الماء فلم يذكر الله، عاد إلى بيته فلم يذكر الله، مر عليه الصباح فلم يقل أذكار الصباح، مر عليه المساء فلم يقل أذكار المساء، نام على فراشه فلم يقل أذكار النوم، قام من نومه فلم يقل أذكار الاستيقاظ. والأذكار كثيرة، كم غفل عنها المسلمون. المنقطع عن الذكر أحبتي في الله هو منقطع عن الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. مستحيل أن يكون مؤمن ولا يذكر الله. لذلك أهل الإيمان يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، في كل حالة من الأحوال تجده أهل ذكر. إذا خلا في أي مكان، في بيته، في مسجده، بين الأذان والإقامة، في أي مكان تجده أخرج مسبحته أو على عقد يده وسبح الله تعالى، يستفيد من كل فرصة. لذلك من أعظم ما يتحسر به أهل الجنة يوم القيامة أن مرت عليهم لحظة ولم يذكروا فيها اسم الله تعالى. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربنا جل جلاله عن المنافقين أنهم ليسوا أهل إمانة، ليسوا أهل أمانة، فقال إذا اؤتمن خان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا لم يبقى أمانة بين الناس انتظر الساعة. وبيّن أنه سيأتي زمان على الناس يشار لأهل الأمانة بالبنان بالأصبع فيقال هؤلاء فيهم رجل أمين. بالله عليكم ألم يقع ذلك؟ مش الآن إذا بدك تعمل أي عمل، إذا بدك تصلح أي شيء عندك فتسأل مين في مصلح أمين، مين في صاحب مهنة أمين؟ لأن قلة الأمانة والخيانة انتشرت بين الناس، عدم مراقبة الله تعالى انتشرت بين الناس. تجد صاحب المهنة أو صاحب التجارة أو صاحب الصنعة يبحث في كل المسائل والوسائل كيف يغش الناس، فهذا الرجل هو من أهل النفاق. إذن أحبتي في الله، المنافقون مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، المنافقون يراؤون الناس، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، المنافقون هم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة. أسأل الله تعالى أن يبعدني وإياكم عن النفاق، وأن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، كيف أنجو أنا وأنت من النفاق؟ كيف لا نكون من المنافقين؟ سأبين بإذن الله تعالى ثلاثة وسائل سريعة، عسى الله تعالى أن يعينني وإياكم على تطبيقها حتى نكون من أهل الإيمان. أولاً أخي الحبيب، إذا سمعت المنادي في صلاة الفجر ينادي وفي صلاة العشاء ينادي فإياك أن تتخلف. ليش يا شيخ الفجر والعشاء بس؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلم الناس ما فيهم لأتوهما ولو حبوة. لو كنت مريض ولا تستطيع أن تمشي على قدميك، عندما تعلم ما لك من الأجر بصلاة الفجر والعشاء لأتيتها ولو حبوا على يديك وقدميك. إياك ولو كنت عائد من عملك وقلت أنا تعبان والآن وقت العشاء وقت راحة، وسمعت المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فقم، وتذكر أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، وصل العشاء في جماعة وصل الفجر في جماعة. والله أحبتي في الله، اسألوا أهل الفجر لذة صلاة الفجر، طعم صلاة الفجر، أظن الجميع ذاقها في رمضان، لأنه بحمد الله في رمضان تمتلئ المساجد في الفجر، وبعد رمضان تشكو المساجد حالها إلى الله. كلكم ذقتوها، تذوق وجاهد نفسك، فما هي إلا سنوات. كم سأعيش أنا وأنت؟ والله ما هي إلا سنوات. يوم القيامة ترى أثر صلاة الفجر والعشاء بين يديك يوم القيامة، عندما تمشي على الصراط تحتك جهنم مظلمة، تريد نورا، تريد شيئا من النور، تأتي صلاة الفجر تنور لك طريقك حتى تنادي النار فتقول يا مسلم يا عبد الله يا صاحب صلاة الفجر أسرع فإن نورك يكاد يطفئ ناره. هذه الوسيلة الأولى بإذن الله تعالى إن حافظت عليها تخلصت من النفاق. الوسيلة الثانية إن وقعت في خصام بينك وبين أهلك سواء من الأقارب زوجة أو ولد أو بنت أو أخ أو عم أو قريب أو جيرانك أو أقاربك فإياك أن تكون فازرا في الخصام. أحيانا بكون مشكلة بسيطة لا تحتاج إلى الكثير من الكلام وإلى الكثير من الصراخ وإلى الكثير من النزاع يخاصم الرجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن صفة المنافق فقال وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر كن في خصامك لينا. أنا لا أقول لك أنك لن تقع في خصام، هذه حال الدنيا قد تخاصم، ولكن إياك أن تفجر في خصامك، لا تكن من الذين يكثرون الصراخ. فربنا جل جلاله قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إياك أن تكثر من الفجور في الخصام وكن لينا، وإذا خاصمت فخاصم بلين، وإذا خاصمت فخاصم بسهولة، لأن صفة المنافق الفجور في الخصام. والوسيلة الثالثة إن حدثت فتحرى الصدق، وإياك أخي في الله والكذب، إياك والكذب أول صفة للمنافقين بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدث كذب. في ناس بقول لك يا شيخ أنا تعودت بالمزح بكذب، أبدا أبدا، حتى في المزاح لا تكذب، ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. أما تريد أن تكون مع الصديقين؟ من هم الصديقون؟ قال الله جل جلاله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فورا بعد الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أخي في الله حافظ على صلاة الفجر والعشاء ولو على كره من نفسك، واعلم أن نفسك لن تأمرك بها، بالعكس نفسك ستقول لك اجلس في بيتك ولا تنزل، ولكن جاهدها واعصها وانزل إلى صلاة الفجر والعشاء. وإن خاصمت فلا تكن من الذين يفجرون في الخصام، وإن حدثت فاصدق الحديث مع الناس. أسأل الله تعالى أن يبعدني وإياكم عن النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته وأعززته، ولا مظلوما إلا قتلته وكسرته. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم واجعلنا ممن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا ارفع راية الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم يا رب العالمين افضح المنافقين فيما بيننا، اللهم افضح المنافقين فيما بيننا، اللهم افضح المنافقين فيما بيننا، وخلصنا منهم يا رب العالمين، وأعذنا وإخواننا من شر النفاق يا ذا الجلال والإكرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.